السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام بينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. ثم سمعتم من أخينا فضيلة الشيخ خالد في هذه الدروس، سوف يكون الشرح بقدر ما تمثل الحاجة من بيان مقاصد المصنف الإمام البخاري رحمه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين إياكم على كل خير، وأن يرزقني إياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونبتدئ بعون الله تعالى. نعم، سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ابتدى الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله كتابه بقول: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف بدء الوحي. وقد اختلف الشراح اختلافا كثيرا في أن المصنف رحمه الله لم يضع خطبة، ثم ذكروا أسبابا عدة لهذا، وذكروا في هذا أقوالا، والأظهر والله أعلم أنه نزل كتابه هذا الصحيح منزلة الرسالة لأهل العلم، كما كان عليه الصلاة والسلام يكتب الكتب والرسائل إلى الملوك والرؤساء وغيرهم قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم. فلهذا ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه بتفتح ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي ذكر وصفه سبحانه وتعالى واسمه وبذكر الرحمن الرحيم، فهذا أعظم من أعظم الثناء لله عز وجل. ثم أيضا ذكر قوله تعالى: إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فعلى هذا لا إشكال في ابتدائه. ثم هذا المنهج ليس خاصا بالبخاري، بل غالب المصنفين من علماء رحمة الله عليهم ابتدأوا هكذا، فكانوا يبتدئون بمثل ما ابتدأ بالبخاري رحمه الله، وهكذا الشأن في الابتداء بالكتب. ثم لم يضع كتابا على ما جاء في ما نقل عنه البخاري رحمه الله، لم يضع كتاب الوحي، بل قال: كيف بدء الوحي أو باب، واختلف هل فيها باب أو أنه قال كيف بدء الوحي أو كيف بدو الوحي على خلاف. في بعض النسخ ذكر باب، وفي بعضها لم يذكر، ولم يذكر فيه كتاب، وكأنه والله أعلم فيما يتبين لي أنه لم يذكر كتاب الوحي، لأنه سوف يذكر بعد كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة أو كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، فلا يحسن أن يجعل الوحي كتابا من الكتب، وكأنه يجعل جميع كتب هذا المصنف تحت جنس معين. فالذي يظهر والله أن كل ما يذكر بعد بدء الوحي هي فرع عنه، فكل ما ذكر في كتابه بعد ذكره بدء الوحي فرع عنه ومستمد منه، مأخوذ من هذا الوحي الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وما قاله. فلهذا لو قال مثلا كتاب الوحي، ربما متوهم أن كتاب بدء الوحي مثل كتاب الوضوء، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، وأنها كلها كتب واحدة مستوية، وأن لأن هذه الكتب مستمدة من الوحي، من الوحي، فكأنه هو منبع الكتب وهو أصل الكتب التي سوف يذكرها بعد ذلك. فلا يحسن أن يقول كتاب الوحي فيتوهم أنه كغيره مما يأتي بعده. لكن قوله باب إن كانت ثابتة فكأنه مدخل الدخول إلى الوحي، وباب كيف بدء الوحي، وهو الدخول إليه، والباب الذي يفتح إليه، والباب هذا هو مدخل الشريعة وهو بابها، ومنه بعد ذلك تكون الكتب الأخرى التي فيها الشريعة بأصولها وفروعها. ثم ذكر رحمه الله قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم ذكر بعد ذلك حديث عمر رضي الله عنه، وكأنه والله أعلم أراد أن يبين إن الوحي الذي نزل عليك نزل على من قبلك، وأنه وحي إرسال كما أوحي إلى من قبلك من النبيين، وأنهم متفقون في هذا الأصل العظيم. ثم ذكر حديث النيات، وحديث النيات قال بعضهم إنه نزله منزلة الخطبة، وهذا قول ضعيف، وحينما يقال نزلها منزلة الخطبة يحتاج إلى دليل، والأظهر والله أعلم أنه أخذه مما قاله جمع من أهل العلم كابن مهدي وجماعة، أنه يشرع لمن صنف كتابا أن يبدأه بحديث النيات إشارة إلى تصحيح النية في كل عمل. أما أنه نزله منزلة الخطبة أو غير ذلك مما ذكروه فكله موضع نظر واجتهاد، وهو ابتدأه بسم الله الرحمن الرحيم، لو أراد ينزله منزلة الخطبة لجعله مقدما على كل ما ذكر هنا، ثم بعد ذلك ذكر ما يريد رقمه وتصنيفه. وهذا الحديث حديث عظيم بين، وكما تقدم يشار إلى ارتباط الحديث بما ذكره، فهذا هو قصده في ذكر هذا الحديث، وهذا أصل في تصحيح العمل. ثم مناسبته لما سيأتي بعده، لما يأتي بعده، أنه يأتي بعده كتاب الإيمان وتصحيح الإيمان بصحة النية، وأيضا يأتي بعده كتاب العلم، ولا يصح العلم إلا بالنية الصحيحة. وقول حدثنا الحميدي هو عبد الله بن الزبير الحميدي، وسفيان هو بن عيينة، إذا والحميدي لم يدرك سفيان الثوري، لم يذكر أنه روى عنه، فالحميد في سنة 1920، والثوري رحمه الله في سنة 160 رحمه الله، فبين وفاتيهما نحو من 60 سنة. سفيان بن عيينة نبي عمران هلالي توفي سنة 198 للهجرة، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي صغير رحمه الله، أخبر محمد إبراهيم التيمي عن علقه مقاص الليثي، وهذا الإسناد إسناد مشهور معروف بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يصح إلا عن عمر، جاء عن غيره لكن لم يصح. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا نعم فيكلمني فأعي ما يقول. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي، وأخبرنا مالك الإمام بن أنس رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عائشة، وهذه النسخة يروي بها البخاري وغيره أسانيد كثيرة، وهي نسخة عظيمة مهمة، يحسن بطالب العلم أن يحفظ هذه الإسناد، مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، إسناد صحيح عظيم. أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث فيما يظهر مناسبته للترجمة من جهة كيف يأتيك الوحي، والترجمة كيف بدء الوحي. وبدء كما تقدم يظهر والله أعلم أيضا من الابتداء، من لا من البدو، بعضهم ضبطه كيف بدو الوحي، إما من الابتداء وإما من البدو وهو الظهور، والأظهر أنه كيف بدء الوحي، مثل ما ذكر بدء الحيض، بدء الخلق، فالبدء من الابتداء وكيف كان ابتداء الوحي. وهذا حديث الحارث بن هشام، الحارث بن هشام فيه كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي، لما ذكر الوحي الذي يأتيه وأنه كما يأتي الأنبياء قبله، وصفته كما يأتي من جهة النزول كما يأتي الأنبياء قبله، ناسب أن يذكر بعده كيفية الوحي، كيفية الوحي. قد يقول قائل سيأتي حديث عائشة رضي أول ما بدأ به رسول الله، أليس هو أنسب أن يذكره بعد الآية أو يذكره بعد الباء مباشرة؟ فيما يظهر لي والله أعلم أنه ولم يعني أرى من تكلم على مثل هذا، يظهر والله أعلم أن حديث عائشة الذي فيه كيف أنها قد أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يتخيل أنه مناسب لأن يذكره مباشرة بعد الترجمة، لكن الذي فيه أول ما بدأ به رسول الله الرؤية من الوحي الرؤية الصادقة أو الصالحة، وهذه قبل البعثة، وهذه قبل البعثة، وهو ذكر بدء الوحي يعني ابتداء نزول الوحي وابتداء المبعث، فلو ذكره فلا يطابق الترجمة من جهة ذكر البدء، من ذكر البدء. أم ولهذا ذكر الآية التي تبين أن ابتداء الوحي عليه عليه الصلاة والسلام كابتداء الوحي على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم ذكر حديث عائشة في سؤال الحارث بن هشام في صف كيفية الوحي، في كيفية الوحي. ولا شك أن نقل الصفة نقل للموصوف، النقل الصفة نقل للموصوف، فنقل صفة كيفية إتيان الوحي هو نقل للوحي، لأنه حينما قال يأتيني وهو لم يخص وقتا من وقت، فدل على أن هذا الإتيان يأتيه في كل حال من أحواله منذ ابتداء نزول الوحي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. قوله مثل صلصلة الجرس، صلصلة هو الصوت القوي، وهو في الأصل وقع الحديد بعضه على بعض، ومن وقع الحديد بعضه على بعض. وقوله الجرس، صلصلة الجرس أيضا هذا بالنسبة للقوة لا بالنسبة للطنين، والشيء قد يذكر ويكون فيه صفتان إحداهما حسنة والأخرى بغير ذلك، فيذكر من جهة الصفة الأخرى، فالجرس له صفتان، صفة الطنين وصفة القوة، فذكر الصلصلة الجرس من جهة القوة. قال وهو أشد عليه، فيفصم عني، يفصم عني أنه يحصل انفصال بلا قطع، بل انفصام يفصم بانفصام مع عود، لم والقصم هو القطع، والفصم بغير إبانة، والقصم بغير إبانة، والقصم بإبانة، فكأنه يقول يفصم ولكنه لا ينقطع سيعود. ولهذا انظر شوف القصم والفصم، الفصم يكون الانقطاع أو القطع بلا إبانة، والقصم القاف لما كانت القاف أقوى في الحركة أو تملأ الفم أكثر من الفاء وعليها نقطتان، كانت أقوى في المعنى لما كانت أقوى في المبنى. وقوله يتفصد عرقا يعني مثل فصد الجرح، مثل فصد العرق إذا سال الدم، والمعنى يجري العرق جريان شديد مثل العرق الذي فصد وجرى الدم منه. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بوكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك،

قوله أيضا ثم ذكرت رضي الله عنها القصة في الوحي الذي في قصة الوحي أول ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام بعدما ابتدأ به الوحي. وقوله ما أنا بقارئ ما هنا نافية يعني لست قارئا, أنه يقول لست قارئا. قوله فأخذني فغطني أي ضمني حتى يجتمع قلبه عليه الصلاة والسلام. وأخذ أو يؤخذ من هذا أنه ينبغي للمتعلم أن يجتهد في جمع الطالب على العلم, ويجتهد المتعلم على اجتماعه على العلم وانتباهه له ولا يلتفت إلى شيء غيره, ولهذا فعل ما فعل جبريل عليه الصلاة والسلام. وقصة ورقة بن نوفل واختلف في إسلامه جاء في أحاديث لا بأس بها ما يدل على إسلامه وأنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه آمن به, وأن النبي رآه عليه الصلاة والسلام في ثياب خضر قال لو كان من أهل النار لم يكن في ثياب خضر. وقال وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية. جاء في رواية أنه ولا يكتب الكتاب العربي, والأظهر كما قال حافظ أنه يكتب الكتابين ويتكلم اللسانين, يكتب الكتاب العربي ويكتب الكتاب العبراني ويتكلم الكلام العربي ويتكلم الكلام العبراني. فكان يكتب بالعربية بمقتضى معرفته باللسان العبراني ويترجم من العبرانية إلى العربية ويترجمها بلسانه ويكتمها ببنانه. وكان قد قرأ الكتاب وقالت يكتب ما قالت يحفظ لأنها لم تكن تحفظ. وقوله بعد ذلك قال ابن شهاب, قال ابن شهاب هذا ليس معلق كما وهم بعضهم, بل قال ابن شهاب أي بالسند المتقدم, بالسند المتقدم من روايته عن عروة بن عن عروة بن الزبير كما تقدم ليس معلقا, وهذا واضح لأن قال قال ابن شهاب وأخبرني, جاء بالواو العاطفة, فلما جاء بالواو العاطفة دل على أنه معطوف على شيء سبق, فكأن ابن شهاب سمعه من عروة ومن أبي سلمة, لكن سمع من عروة ما تقدم ثم زاده أبو سلمة عبد الرحمن أن جابر عبد الله, يعني سمع من أبي سلمة عن جابر وسمع من عروة عن عائشة في قصة فترة الوحي, وأن النزول الأول كان في قول اقرأ ثم بعد ذلك نزل يا أيها المدثر, قال فحمي الوحي وتتابع, حمي أي قوي واشتد بعد فتور, وقال فتر وتتابع قيل تأكيد معنوي, والأظهر وأن فيها زيادة معنى وهو معنى تكاثر وتواتر, التتابع والتواتر, فهو حمي يعني قعد قويا ثم تتابع وتواصل عليه الصلاة والسلام وأبلغ وأكثر ما نزل وحي حينما قرب أجله صلوات الله وسلامه عليه. قول تابعه عبد الله بن يوسف أي تابع يحيى بن بكير في السند الذي قبله, لأن يعني في السند قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني, يعني أن عبد الله بن يوسف رواه عن الليث مثل ما رواه يحيى مثل ما رواه. وهذه المتابعة وصلها المصنف في قصة موسى, وصلها المصنف رحمه الله في قصة موسى. وقوله أبو صالح هذا هو عبد الله بن صالح وهو يروي عنه, وسيأتي الإشارة إلى طريقة روايته عنه أنه ينتقي من أخباره وهو كاتب الليث, أبو صالح هذا كاتب الليث, ومتابعته هذه وصلها يعقوب بن شيبة في تاريخه. وتابعه هلال بن رداد عن الزهري, وقول عن الزهري يعني في الجميع, وهذه وصلها الذهلي في الزهريات, وصلها الزهري في الذهلي رحمه الله في كتابه الزهريات, وهو كتاب عظيم لا أعلم أنه مطبوع هذا الكتاب, والعلماء يذكرونه ويثنون عليه كثيرا, هذا الكتاب للذهلي رحمه الله شيخ البخاري رحمه الله. وقال يونس ومعمر بوادره, لأن تقدم رواية عقيل عن ابن شهاب, ورواه يونس أيضا عن ابن شهاب, عقيل قال يرجف فؤاده كما تقدم يرجف فؤاده, ويونس وهو ابن يزيد ومعمر وهو ابن راشد قالوا بوادره, والبوادر هي اللحمة التي بين الكتف وبين العنق، وهو إذا رجف القلب رجفت تلك البادرة، والمعنى متقارب، يعني يرجف فؤاده لا ينافي قوله يرجف بوادره، لأنه إذا رجفت البوادر دل على رجفان الفؤاد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صد في صد قال قال جمعه لك في صدرك جمعه جمعه لك صدرك أحسن الله عليك قال: جمعه لك صدرك. ايش عندك انت؟ ايش عندك؟ جمع هي جمعه لك، عندك في ولا ما عندك في؟ هي ما هي موجوده في النص. خلاص، جمعه لك صدرك، جمعه لك صدرك. نعم. وتقراه: فاذا قراناه فاتبع قرانه. قال: فاستمع له وانصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان قرأ. حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي، حدثنا أبو عوانه الوضاح ليشكري، حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس وعبد الله بن عباس. إذا قيل ابن عباس هو عبد الله، إذا قيل ابن عمر هو عبد الله، ابن عباس، عباس له أولاد نحو العشرة عشرة، لكن إذا قيل ابن عباس ينطلق الذهن إلى المعهود وهو ابن عبد الله، إذا قيل ابن عمر فهو عبد الله لأنه أشهر ابناه وأجلهم وأعلمهم، في قوله تعالى: تحرك بلسانك. وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام كان في أول أمر إذا نزل عليه الوحي يشتد عليه عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لكن مع ذلك يهتم عليه الصلاة والسلام في تحريك لسانه، يريد أن يقرأ معه حتى يحفظه. هذا جاء في رواية أنه عليه الصلاة والسلام كان يحرك شفتيه، كان يريد أن يحفظه، رواية عند البخاري رحمه الله أنه يريد أن يحرك، يريد أن يحفظه عليه الصلاة والسلام، وفي رواية كان يحرك شفتيه عليه الصلاة والسلام. نزل قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه وقرآنه، نجمعه لك في صدرك. وهذا جاء أيضا في رواية البخاري. وقوله هنا: جمعه لك صدرك، في بعض النقول كتب بعض النقول في بعض الروايات، حتى بعض الأشياء أذكرها حتى وأملي بعض الشيء الذي قد لا يفوت قد يفوت هنا، قال: بإسناد الجمع إلى الصدر. وهذا في رواية كريمة والحموي في بإسناد الجمع إلى الصدر: جمعه لك صدرك، هذا الرواية. وفي رواية كريمة والحموي: جمعه لك في صدرك، يعني نجمعه لك في صدرك. وأكثر الروايات على ما المثبت هنا، وهو: جمعه لك صدرك. وإن كانت الروايات التي جاءت عند البخاري تسند أو تؤيد رواية كريمة هو الحموي، وهو أنه جمعه لك في صدرك، ولهذا في رواية: نجمعه لك. وعند مسلم: فإذا ذهب قرأه كما وعده الله سبحانه وتعالى. والمعنى واضح، والمعنى واضح. فإذا انطلق جبريل، فإذا أتى جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي عليه الصلاة والسلام، أي كما قرأ جبرائيل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء قال: وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم. نعم. وهذا الحديث أيضا مناسبته واضحة من جهة أنه عليه الصلاة والسلام قال كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون، قال أجود وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. كل هذا مما من صفات الوحي وصفات مجيء الوحي، وأنه يأتيه في كل في رمضان، يأتيه في كل ليلة عليه الصلاة والسلام، وأتاه في العام الذي قبض فيه أو قرأه ويقرأ القرآن عليه كاملا يعني ما نزل، وفي العام الذي قبض فيه عارضه القرآن مرتين كما في حديث فاطمة في الصحيحين وحديث أبي هريرة في صحيح البخاري. قال فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وجه الشبه من جهة عموم نفعها وكثرة خيرها، من جهة العموم، من جهة العموم والكثرة، فالريح عامة، وكذلك من جهة الكثرة لأنها لا إذا جاءت ومرت على كل ما تمر عليه تزيله، فكان عليه الصلاة والسلام لا يترك شيئا في يده إلا أزاله وأخرجه كما تزيل هذه الريح ما أمامها. أيضا كان نفعه عليه الصلاة والسلام عاما. وجه الشبه أنه عليه الصلاة والسلام منذ ابتدأ به الوحي زاد خيره وبره مع ما جبله الله به من الخصال، مع ما جبله، لأن عائشة وصف خديجة وصفته بتلك الصفات العظيمة، تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، هذا وهو قبل أن ينزل عليه الوحي. فكيف بعد نزول الوحي إذن هو أجود بالخير من الريح المرسلة مع ما جبله الله عليه، فيكون خيره وبره يزداد ويكثر عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهو بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان قلت أنا أقربهم نسبا، قال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فإن كذبني فكذبوه. قال فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ فقلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده لا ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه،

واختلف في ذلك، ولهذا التساق البخاري رحمه الله آخر كنقذايا فذلك آخر شأن هرقل، فاتفقت البداية والنهاية في هذا الباب، أولها إن العمل بالنيات وآخرها ذلك آخر شأن هرقل، فإن كان صادقا وأسلم صدقا فهو من أهل السعادة، وإن كان نافقا فليس كذلك، ليس من أهل السعادة. والظاهر والله أعلم أنه لم يسلم، هذا هو الظاهر، لأنه حارب المسلمين بعد ذلك بسنتين أو أقل في مؤتة وقاتلهم، دل على أنه باق عن الكفر. وثبت في حديث صحيح عند ابن حبان وغيره أنه بعث إلى النبي أنه مسلم، قال كذب عدو الله بل هو على نصرانيته، هو على نصرانيته. وهذا الحديث ساقه البخاري رحمه الله واضح، ليس فيه ما يحتاج إلى بيان، لأنه ساقه رحمه الله يبين أن الوحي الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام جاء من جميع الطرق الدلالة عليه والدلائل قبل بعثته، مما جاء في الكتب في الأنبياء قبله، وعرفه الأقوام الذين أرسل إليهم هؤلاء، ومنهم هؤلاء النصارى، وهرقل قرأ الكتب ويعرف مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، واليهود كانوا يتحينون ذلك وكانوا يظنون انتظروا يكون منهم، فلما لم يخرج ولم يكن منهم ناصبوا أهل الإسلام العداوة وكذبوه، كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن هذه القصة من رواية عبد الله بن عباس عن أبي سفيان بن حرب، وهو له هذا الحديث الواحد في الصحيح من رواية عبد الله بن عباس عنه، وأنه دعاه وسأل هذه الأسئلة العظيمة التي تبين بها صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله الحرب في بعض العبارات الحاجة إلى بيان، قول سجال، سجال يعني يدال ويدال عليهم، وقال هكذا الأنبياء يدال عليهم وتكون لهم العاقبة، وتكون لهم العاقبة. سجال مثل الدلو من السجل، وهو الدلو المليئة ماء، معنى أنه يأخذ هذا سجل وهذا سجل، حينما يأتي القوم عند البئر هؤلاء يأخذون دلو وهؤلاء يأخذون دلو، فتارة لهؤلاء تارة لهؤلاء، فكذلك الحرب سجال بينهم وبين أعدائهم. وقوله أنه قدم إيليا أصبح خبيث النفس، فقال بعض بطارقة، البطارقة هم الخواص، البطارقة هم الخواص. قوله قال ابن الناطور، هذه ينبغي التنبه أن قوله قال المراد هنا قال قال الزهري، هنا قال يعني قال ابن الناطور فيما نقل الزهري، يعني في السند الزهري، فالزهري والذي قال قال ابن الناطور. والحافظ رحمه الله استظهر ذلك وقال هو الظاهر، مع أنه لم يذكر رواية موجودة في نفس الصحيح في موضع آخر في التفسير، في التفسير، والبخاري أشار إليها رحمه الله في رواية معمر، في رواية معمر عن الزهري في التفسير صريحة، قال الزهري قال ابن الناطور، الحافظ استظهره من السياق والسند، لكن البخاري نص عليه وأشار إليه هنا رحمه الله، وهذا من دقائق إشارة رحمه الله في المتابعة التي سيأتي الإشارة إليها. قول قال ابن الناطور بقول قال الزهري يعني بالسند إلى الزهري، ثم هذا الكلام ليس متصلا، ليس من رواية الزهري، ليس من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ليس من روايته، إنما من روايته عن ابن الناطور، عن ابن الناطور، وكان قال ابن الناطور، وهذا منهم نصراني منهم ينقل عن هرقل، وأن السبب في كونه أصبح خبيث النفس، وقال بعض بطارقة قد استنكرنا هيئتك، قال ابن الناطور، وهذا قيل إنه أسلم كما في دلائل النبوة، دلائل النبوة لأبي نعيم أو غيره، أنه قال وكان الزهري لقيه بدمشق، فالظاهر إذا كان لقيه بدمشق بعد ذلك وقال هذا، الظاهر أنه أسلم، كان حزاء، حزاء من حزا يحزو، وهو التكهن وهو الكهانة، والكهانة إما أن تكون عن طريق الحساب بالنجوم أو عن طريق التلقي من الشياطين، فإذا كان على سبيل الحكم بها والجزم بها كله باطل، وإذا كان من الشياطين بطلانه ظاهر، وذلك أنه كان ينظر في النجوم، وهذا يبين أن هذه التحزية من حجى يحجو حجيا إذا تكهن عن طريق النظر في النجوم، وكانوا يعتقدون أن برج العقرب يقترن معه بعض النجوم كل 20 سنة. ففي عهده في العهد الذي قرب خروجه عليه الصلاة والسلام قالوا إنه في الاقتران الثالث، ولأن كل اقتران 20 سنة، في الاقتران الثالث يكون يكون الظهور له، الظهور البين عليه الصلاة والسلام. وهذا كان في قريب من فتح من الحديبية، قريب من الحديبية بعد انتصار الروم على الفرس، بعد انتصار الروم على الفرس، وبعدما ذهب إلى حمص يشكر الله، شاكر الله عز وجل لما وقع من انتصارهم عليهم كما في هذه القصة، وهم نصارى وهم كفار، وهم نصارى. فالمقصود أنه رأى بمقتضى هذا، فرأى أنه للعرب، وأنه ظهر ملك الختان، وأنهم قوم يختتنون ولم يكونوا يختتنون، فقال إن ملك هذه الأمة أو ملك هذه الأمة قد ظهر. وقول قال ابن الناطور كما تقدم هذا من كلام الزهري ينقله عن ابن الناطور، وهو من باب البيان، من باب البيان لما قاله هرقل، مما قاله هرقل. وذلك أن الدلائل جاءت في بعثته عليه الصلاة والسلام من كل وجه، العلامات التي جاءت قبل بعثته بكونه يعرف حجرا كان يسلم عليه، وكذلك مما ثبت في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام لما كانوا يبنون الكعبة في الجاهلية وكان حمل معهم، يحمل عليه معهم، وسقط رداؤه وبدا منه بعض الشيء، فسمع صوتا يقول ارفع عليك ثوبك، سمع صوتا، وهذا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. وكذلك الدلائل التي يوم ولادته إلى غير ذلك، وجاءت الدلائل من كل وجه وتواترت. ولهذا ساق المصنف خصوص هذه الدلالة لأنها عن أهل الكتاب والحق ما شهدت به الأعداء. وفيه أنه قال جمعهم في دسكرة، الدسكرة هي القصر، القصر الذي يكون فيه حشمه وفيه خدمه، ثم سألهم ودعاهم كما في هذه القصة، فحاصوا حيصة حمر الوحش، يعني نفروا حمر الوحش، حمر الوحش شبهوا بالحمر الوحش من جهة عدم فهمهم، لو كانوا يعقلون لا صدقوا ما في كتبهم لأن الحق ظاهر عندهم. ثم أيضا وصفها بحمر الوحش من جهة شدة النفار، حمر مستنفرة في نفرته من الحق. ثم بعد ذلك تبين ضلاله، تبين ضلاله، وأنه أراد حينما قال أردت أن أختبر شدتكم، يريد تبين أنه في باطن الأمر أنه مكذب وأنه ليس صادق، ولهذا حارب المسلمين في مؤتة. وقوله رواه صالح بن كيسان يعني عن الزهري، رواية صالح بن كيسان وصلها البخاري في الجهاد، وكذلك رواية يونس وابي يزيد عن الزهري رواها البخاري في الجهاد لكنها مختصرة، ورواية صالح بن كيسان ليس فيها قصة ابن الناطور، إلى قول ليست فيها قصة ابن الناطور رواية صالح بن كيسان، ورواية يونس بن يزيد مختصرة جدا. أما رواية معمر فهي أطولها وأوضحها، وهي التي في التفسير، وهي التي في التفسير، وفيها قال الزهري قال ابن الناطور. وبهذا انتهى كتاب بدء الوحي، ثم شرع رحمه الله في كتاب أو في كتاب الإيمان. نعم.